قال رحمه الله تعالى بسنة ما رأي الشعير بالشعير، الشعير والشعير بالكسر والفتح، شعير شعير، وكذلك كل ما جاء وكان حرفيه عينه حرف حلق يجوز في وجهه الكسر والفتح، شعير شعير شعير شعير شعير بعير بعير، وهكذا يعني كل ما جاء على وجه هذا وكان عينه حرف حلق يجوز في وجهه. فما نقول ايه شعر كل ما وزن على فعل فعل وكان عينه حرف حلق يجوز في وجهه الفتح والسكون، شعر الشعر، بحر بحر، نهر النهار، وهكذا كل لغة عما كتب فيما كان عينه يعني حرف حلق، وكذلك هذا.